بسم الله الرحمن الرحيم. كفاعنا كفى فساد، كفاعنا كفى فساد. يا صاحب النفس المهيمة، إياك أن تظن أنك مؤمن والناس منافقون. إياك. أنا السبب وأنت السبب. لابد أن نعود باللائمة على أنفسنا. النفس النبي. يا صاحب النفس المهيمة، مت على خير، فإذا دخلت الجنة ففيها ما لا عين رأت الجنة، ولا أذن سمعت الجنة، ولا خطر على قلب بشر. النفس النبيلة يا مسلمون، كيف حالكم مع الله؟ أبيكم تنصر الأمة؟ لا، أم أننا نعيش كهم فقط صورة. نفترك عنهم أن لنا لحية وهم يحلقونها، وأننا ندخل المساجد وهم يهجرونها، وأن في جيوبنا مصاحف لعلنا لا نقرأ فيها وهم لا يعرفون سبيلها ولا طريقها. هذا هو الفرق. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النفس نبيلة. يا من أدخلك الله بيته وأسجدك له وأسمعك كلامه وحملك إلى عمرة أو حج، فارقم بينه. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. إنني أتعجب من أخ يحفظ كلام الله ويصلي ويصوم. أيها العاصي، وقد يقوم هو مهاجر للمعاصي. أيها العاصي، ثم تغلبه نفسه للنظر إلى النساء في الشوارع، تغلبه نفسه في أنه يريد من الدنيا كذا وكذا وكذا. عجبا لهذا الزمان. تغلبه نفسه في الكذب والنفاق والغيبة والنميمة. تغلبه نفسه. اسمع بأذن قلبي. النفس النبيلة. رسول الله، هذا رسول الله نام على حصير فقام وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. رسول الله، فبكى عمر فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت رسول الله، أراك هكذا؟ فقال رسول الله: أفي شك يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ محمد يا رسول الله. النفس النبيلة. ترى هذا الذي قتل نفسه، تزوج راقصة ومغنية وممثلة، ولا أدري ماذا كانت الرابعة. الله، حين تكون ذا نفس نبيلة يقولون لك: ماذا تريد؟ تقول: أريد أن يرضى الله عني. ماذا يريد بعدها؟ هذه هي الحياة. أملك نفسك. للنفس هوى وهواها في المهالك. هل أنت صاحب نفس النبيلة؟ وما السبيل؟ هذه هي الحياة. ولم ننس موقفنا للوداع، وقد حان منها تحب الرحيم، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.